ده هو مرض بإحدى جوانب حياته. لكن الإنسان دائما دوائر الالتزام بالحقوق والواجبات متعددة. هكذا الإنسان المتوازن الذي لا يميل كل الميل إلى وظيفة ثم يهدر باقي الوظائف. فالطالب مثلا طالب وظيفته أنه طالب، دي شغلته أنه يكون طالبا. فطالب معناه أنه يحضر الدراسة، وثانيا أنه يراكب هذه الوظيفة اليومية بتاعت الطالب. واضح؟ في نفس الوقت هناك واجبات أخرى متنوعة في حق كل إنسان. فالأب مثلا عليه واجبات تجاه أولاده كأب، وهو كزوج عليه واجبات تجاه زوجته وتجاه أهله، كابن عليه واجبات تجاه والديه أو واجبات تجاه صلة رحمه وأقاربه، كعبد لله سبحانه وتعالى عليه واجبات تجاه ربه عز وجل. ثم هناك أيضا مجال النوافل مفتوح للتقرب لله سبحانه وتعالى، إذا أتاه ضيوف عليه واجبات تجاهه، وهكذا. فلكل طرف من هذه الأطراف على الإنسان التزامات، لكل منهم حق، وهذا نفس الحق الذي يكون واجبا على الإنسان. بعض الإخوة عندهم نوع من الخلل في مفهوم التوازن والوسطية هذا، ويظنون أنهم ينجزون شيئا عظيما. يعني بالذات يتكرر السؤال دائما أن أنا لا أستطيع إيجاد التوازن بين الدراسة أو المذاكرة يعني وبين تعلم العلوم الشرعية أو حضور دروس العلم. هذا السؤال يتكرر كثيرا، فأنا أتعجب جدا. يعني دائما أخ عايز يا كده يا كده، ينقطع تماما للعلوم الشرعية ولو أخل بكل الواجبات الأخرى، يا إما ينغمس تماما في الدنيا ويقل بطلب العلم ونحو ذلك. هذا السؤال ليس له محل من البناء أصلا، لأن هذا السؤال متى نحتاجه؟ نحتاجه عند التعارض، عند حصول تعارض بين واجب وواجب آخر. فعند التعارض نحتاج إلى الترجيح، واضح؟ لكن متى ما أمكن الجمع، زي ما بنقول في الأصول تماما، متى ما أمكن الجمع فيجب أن نجمع بين الواجبات. وده الأصل للمسلم، هو أصلا بحكم كينونته عبدا مسلما طائعا لله سبحانه وتعالى ومنفذا به شريعته على نفسه ومن يليه، بتتعدد تتعدد وظيفه. ما ينفعش واحد يقول طب انا اقوم بواجبي كاب ويضيع واجبه كايه؟ كابن، فينشغل بحقوق اولاده عن بر والديه، او العكس ينشغل ببر والديه ويضيع تماما حقوق زوجته او اولاده، وهكذا. فالذي اتعجب منه لماذا دائما نضطر للتعارض بين الواجبات، في حين ان الحديث يحسم هذه القضيه تماما، اعطي كل ذي حق حقه. زي الناس برضو اللي ينشغل بالرزق وتحصيل الرزق ويخدع نفسه يقول لك العباده عمل او العمل عباده، يعني وهو صاحب العباده عمل، هو يقول العمل عباده وعايز بقى ما يروحش يصلي ولا يصلي الجماعه ولا، ويقول لك العمل عباده، ويتصرف وكان الصلاه ليست عباده وان العمل هو العباده. فطبعا هذا مفهوم في غايه الخطوره، ونحن احيانا نضطر الى مناقشه بعض الناس فيه، فنحتاج كيف نرد على مثل هذا الكلام. ناشئ برضو عن موضوع هذا التطور القاطر في العلاقه بين الامور. بالنسبه للاخوه الطلبه بالذات، يعني عايز اعرف ليه بيشعروا بالذنب، ليه بيشعروا بالذنب لو حضروا في الدراسه بتاعتهم واتقوا الله ما استطاعوا بالنسبه للمخالفات الموجوده، وليه بيشعر دائما بالذنب ان هو بيذاكر او ان دي شيء يعني عار مثلا او جمال في الدنيا، ليه بينظر لها هذه النظرات؟ في الحقيقه في البدايه انا لا اترجمها ان هو صادق في هذا الكلام، هي في الحقيقه بتكون هروب. هو مش عايز يتحمل المسؤوليه، بيهرب من واجبه المسؤوليه، عايز كل شيء لما يكون على هواه. فاذا كانت ماده مثلا هو لا يستسيغها ولا يحبها فعايز يهرب، فيجد جمله يستتر خلفها هي القراءه في الدين، بدليل ان هو اذا انتهت الامتحانات اللي هو بيهرب منها بيبص لايه؟ ولا بيقرا الدين ولا بيقرا في الدنيا ولا بيعمل اي شيء. فهي المساله بينكشف مع الوقت ان هو كان بيهرب. فالهروب مش هيحل المشكله، هتظل ماثله امامه. فالإنسان يكون صريحا مع نفسه. العكس ده هو فترة الطالبية، فترة الواحد يكون طالب في جامعة أو في مدرسة أو كده، دي من أخطر فترات حياته التي يستطيع أن يغتنمها في تحصيل أمور كثيرة جدا في حياته. يعني بعد ذلك في الغالب ينشغل ويكون الأمر أصعب، كلما تقدم الأمر بعد التخرج كل ما تكون بقى مشاغل الحياة أكثر، خاصة إذا تزوج ورزق أولادا فالهموم تزداد والقدرات على التحصيل في الغالب بتقل إلا على من يسره الله عليه. فالشاهد ان فتره الدراسه فتره مثمره جدا لو الانسان احسن استخدامها بكل حرص الى حد كبير يستطيع ان يجمع بين كثير من الامور الخيريه. لكن في نقطه مهمه جدا ده احنا بقى يعني بنقول الدين والاخوه الطلبه اللي بيتكلموا دايما ان ازاي اكيد القراءات الدينيه واذاكر الكلام الفارغ ده. نقول اذا انت عايز بقى حكم الدين تعالى نناقش حكم الدين. هو المفروض في الشريعه ان الابن متى بلغ النكاح زي ما بيقول في الغرب كده بالظبط. في الغرب ايه الاساس ايه؟ متى وصل سنه 18 سنه ينفصل ينفصل عن الاسره تماما. والا اذا كان هيستمر مع الاسره بيعمل ايه؟ بيشارك في كل شيء، يدفع ايجار، يدفع ثمن فاتوره التليفون وثمن غسيل الملابس الى اخره. طبعا احنا بنضرب هذه الاشياء اللي لا نوع من الجفاء. وهو كذلك طبعا يعني العلاقه بين الاب والام او الاب والابن والاسره ما هياش هذه العلاقه الجافه الفظيعه. فهم عندهم مفاهيمهم طبعا. يعني انا اعرف واحد طلق زوجته الانجليزيه بسبب مشكله كبيره حصلت، مشكله انه خدها بقى بعد الجواز راح مطعم وعايز هو يدفع الحساب. فطبعا ازاي دي اهانه، ازاي هو يدفع لها؟ فده شيء عادي. فعلشان رفضت ان هو يدفع لها الاكل وهو لم يقبل طبعا بحكم ان هو مسلم، يعني ان ازاي هي تدفع نفسها، دي شتيمه كبيره عندنا. فطبعا حصلت مشاكل وانتهت بالانتصار طلاق. فاللي عايز اقوله ان الاصل في الشرع ان الانسان متى ما صار مكلفا فالمفروض خلاص هو ينفق على نفسه. لكن بما ان ظروف الحياه حاليا انتهت الى اننا فتره الطفوله الاقتصاديه تطول شويه، نظرا ان الان الوظائف لا تنال الا بشهادات في الغالب، وان الطالب حتى يتلقى هذه العلوم بتطول الفتره دي الى حد بعيد، يعني ممكن تمتد اكثر حتى من 24 او 25 سنه. وتيجي المكافاه بقى النهائيه، مكافاه نهايه الخدمه في الجامعه، دي مكافاه الجيش. وما يحصل يعني بعد ذلك من ان مفيش دخل او شيء من هذا. فتطول فتره الايه؟ الطفوله الاقتصاديه دي. نحن نلاحظ دايما ان الاباء الاصل فيهم عندنا في بلادنا الاسلاميه ان الاب شيء تلقائي جدا، هو يتحمل مسؤوليه ايه نفقات ابنه ليقرره لطلب العلم. فاحنا مش عايزين ننظر لموضوع المذاكره والدراسه الى ان هو انسان عاطل وان دي مش شغل، لا، هو الطالب بيشتغل. الطالب بيشتغل. بيشتغل ايه؟ بيشتغل ان هو يحضر دراسته ويذاكر، هو دي شغلته. دي وظيفه، ولاجل تفريغه لهذه الوظيفه يتكفل والده مثلا بايه؟ بالنفقه عليه كي يقرره لمصلحته طبعا. فاذا الانسان يكون واضحا مع نفسه، هو اذا كان هيهرب من الدراسه ويقول انا هقرا قراءات دينيه، طيب يعني هل هو هيشتغل بالقراءات الدينيه؟ يعني الذي اقصده ايه؟ اقصده انك مهما كان اقبالك على اقبالك على طلب العلم لازم في النهايه هيكون لك وظيفه تشتغلها. لازم هيكون لك وظيفه، والا هل المتدينون يبقوا جيش من العاطلين الذين لا عمل لهم؟ أما أنهم سيرتزقون من وراء الدين؟ يبقى لو الأمر كده يدخل الكلية النظرية من البداية ويسلك المسلك الطبيعي الذي يؤدي به إلى ذلك، وهو يطلب العلم وفي نفس الوقت تكون هذه وظيفة. لكن معظم الناس ليسوا كذلك. فإذا أصبحت لازم نفهم إن الطالب دي شغلته. يعني دي وظيفة بتاعته، وظيفته إن هو طالب. له حاجتين، يحضر دراسته ويذاكر حتى يفرغ من دراسته في أكثر وقت ممكن. فالدراسة لمن يعدوها مشكلة ليس لها حل الا ان ينهيها الطالب. لان ما بقاش لها حل ثاني غير كده. يعني حتى الفقهاء يقولون ان من شرع في فرض كفايه لزمه ان يتمه. ما دام خلاص شرعت في شيء هو من فرض الكفايات ففي هذه الحاله يتعين عليك ان تتمه الى نهايته. بس دي الملاحظه اللي انا بلاحظها دايما اخوه كتير يتصوروا ان هو يشعر بالذنب، ان هو ده شيء عيب قوي انه يشتغل. طيب خلاص بلاش الدراسه اللي انت تدرسها في الجامعه مثلا، بلاش وروح اشتغل. ما انت لازم تشتغل. فالافضل لك ايه بقى؟ تنشغل طبعا، هتشتغل بغير شهاده. وده في كثير من الظروف بيكون فيه مشقه شديده، بل ان مساحه التعرض للفتن تكون اكبر في الغالب، انك بتكون محكوم او تحتك ببعض الناس يكون في صعوبه في التعامل معاهم. ففي هذه الحاله لو معهوش الشهاده بتاعته بيضطر ان هو يتعامل وقت اطول، لان في الغالب بيبقى قطاع خاص، فالوقت بيكون اوسع والظروف بتكون اصعب، وبالتالي ينهك اكثر ويحرم اكثر من دروس العلم ويحرم من ايه؟ من طلب العلم. فلو جه قارن كده بين انه بيشتغل حتى ولو موظف وبينه وهو طالب، فتره الدراسه دايما بتكون فتره خطيره جدا في حياه الشباب من حيث الامكانيات ان هو يقبل للدعوه وان يجتهد في الدعوه لله سبحانه وتعالى، حريته في استعمال ميزانية الوقت. في نفس الوقت إذا قارن الشغل الذهني اللي بيعمله في المذاكرة هو أخف بكثير من الشغل المفروض هو لو قطع على قدر المذاكرة هيروح يشتغل، ففي الغالب يكون شغل شاق، وأنتم تعرفون ظروف البطالة والأوضاع التي نحن فيها. ففي هذه الحالة يعني إحنا بنلاحظ ساعات إن الآباء بيتعذبون مع أولادهم عذابا شديدا، إن الأب كل رغبته إنه عايز يضحي ويبذل وهو مش عايز من ابنه شيء. هي دي مشكلة، هو مش عايز شيء بالمقابل على الإطلاق، بالعكس الأبوة هي دايما التضحية، والابن ينفر من تحمل مسؤوليته. فكل إنسان يكون صريح، فاللي عايز يهرب من المذاكرة يكون صريح من نفسه، يهرب الدراسة ويروح يشتغل، لكن هو يبقى مقرر من أجل التفرغ للدراسة. بعض الناس بيغتربوا مثلا في الدراسة، فأبوه مثلا يبعت له فلوس عشان الدراسة، لا ينفق الفلوس دي حتى على كتب الكلية وينفقها على شراء كتب جنيه. طب أنت مؤتمن على هذا المال، أبوك بذله لكي تتفرغ لدراستك وتشتري كتبك وهذه الأشياء، فلا يجوز له أن يخدعه وأن لا يأتي بكتب، لأن دي كتب علوم دنيوية ويجيب هو علوم دينية. طبعا أرجو أن يكونوا فاهمين صح، أنا مش بنفر من العلوم الشرعية طبعا، لأن دي أشرف العلوم على الإطلاق، لكن أقول هي فرصة الدراسة، هي أفضل فرصة يحط فيها الإنسان العلم الشرعي ويجتهد في العبادة، ولا تعارض على الإطلاق. ليه دائما نفترض التعارض؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كده إن لجسدك عليك حق، وتحافظ على صحتك، وكل ما يهدر صحتك أو طاقتك فأنت مطالب بحماية صحتك والاعتناء بها. إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. صم وأفطر وصلي وأتي أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. فخلاص الكلام، لا ينبغي النظر لموضوع التفرغ للدراسة. وبعدين هو المسألة بتبقى اشمعنى الزيارة دي بتكثر قوي عند الحالات؟ أنا عايز أعرف اشمعنى الفترة دي بالذات؟ ليه كله بيحاول يرجع نفسه يدرس ولا ما يدرسش في الفترة دي؟ وبعدين هو اللي عنده امتحانات شايف كلها كام أسبوع بتنتهي وبتيجي قدامه إجازة طويلة عريضة، بتبقى مشكلتها أساسية هي الفراغ. فإيه المشكلة إنه يتوقف شوية عن القراءة في العلم الشرعي الآن، وبعد أسبوعين ثلاثة يرجع ليل نهار يذاكر الوظيفة بقى يهمته لحد فين؟ لما يكون عنده النعمة العظيمة اللي هي نعمة إيه؟ الصحة والفراغ. نعمة تانية ما يكون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ في الوقت. ممكن الثاني يبقى عنده فراغ، لكن لو مريض ما عندوش صحة لا بد به، أو واحد عنده صحة لكن ليس عنده فراغ. فإذا جمع الله لك النعمتين فهي يعني النعمة العظمى. هذا التنبيه لازم التنويه إليه، نظرا لما يتكرر كثير جدا من السؤال ان الاخ مش عايز يروح شغله، مش عايز يذاكر، مش عايز يدخل الامتحان بحجه العلوم الشرعيه. خليك صريح مع نفسك، اذا كنت تريد الهروب فلا تتستر وراء العلم الشرعي، لا تتستر وراء، خليك صريح، اقطع نفسك بالدراسه وادخل بقى طريق ثاني، لكن ما تقولش ان العلوم الشرعيه التي تعطله. فلما كان الاشتغال بالصلاه يقطع الانسان مؤقتا عن عمل الدنيا، بلا شك الانسان يخرج للصلاه ليتوقف عن أعمال الدنيا. وبعض الناس قد يفتنون بالدنيا وراء تحصيل المال ولو على حساب إقامة الصلاة. فالناس هنا المتطرفون في هذا الموضوع من أهل الدنيا يصل انشغالهم منه ما يكون في عمل الدنيا إلى حد اللهث والجري وراء الرزق ولو على حساب إقامة الصلاة، حتى لو ما صلاش أو ضيع صلاة الجماعة اشتغالا بالرزق. من هنا لم يرسل الشرع الشريف هذه الأيدوبية، فبين الله سبحانه وتعالى أن ترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة المفروضة فرض. ترك اكتساب الرزق يعني بقى مش العمل عبادة، لا، لو كان فعلا العمل عبادة فساعد دخول وقت الصلاة يبقى الاشتغال بهذا العمل حرام إذا كان هيضيع لك الصلاة. ففي هذه الحالة ترك هذا الذي تسميه أنت عبادة فريضة عليك، فترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة المفروضة فرض. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما في جلسات مجلس الشعب زمان قوي في عهد السادات، فقام أحد الناس الطيبين أثناء جلسة كانت بعد العصر وقال له: الصلاة يا ريس. قال له: احنا في عباده، عمل عباده، وحتى عروه الشمس استمرت هذه العباده حتى عروه الشمس. فما بالك بقى باللي يشتغل بالمباراه

وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فحرص الله لا يجره حرص حريص ولا يمده كراهية كارهة. فمن كانت همه الآخرة يكاف على ذلك، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وهذه أعلى درجات الغنى، أن يكون الغنى غنى النفس، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راهنة. ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له. فيرزق العبد رغم أنفه، لأن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارهة، لأنه سبق به قلم القضاء رفع في الأقلام ودس في الصحف. ومن اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة فإنه يدخل في قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة فهو داخل في من آثر الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فبعض الناس ينهلكون في خدمة الدنيا على حساب الدين وعلى حساب إقامة الصلاة، فإذا ما نصحوا ونذكروا لأن الرزق مضمون وأن عليهم أن يجلبوا في طلب الدنيا انطلق الواحد منهم محتجا، لأن ضمان الرزق لا يعني ترك الأسباب. فتقول له: الرزق مضمون، مش هيفوتك شيء من الرزق، قدم حق الله على غيره، قدم الآخرة على الأولى. فينطلق الصاروخ تماما زي ما الكتاب يقول لك إيه، لكن كل شيء بالأسباب، دايما يفتكر الأسباب هنا، كل شيء بسبب، وهو الرزق بيجي بأسباب، وأنا كيف أضيع الأسباب وتضيع مني الرزق؟ فيجادل ويقول لك: ضمان الرزق لا يعني ترك الأسباب. وبعدين لما تيجي تذكره بقى بالأوامر والنواهي والأمور الشرعية تقول لك: ربنا كريم، ربنا غفور رحيم. طيب وبعدين يقول لك: يا رحتنا بالنبي، وإن هو ضامن بقى الشفاعة، إحنا بنقول لا إله إلا الله ونتعلق بهذه الأصول. طيب هو ربنا كريم، كريم في الآخرة وهو كريم برضه في الدنيا. فسيب الرزق بنفس المنطق بتاعه، سيب السعي وراء الرزق وربنا كريم هيرزقك بنفس المنطق. طيب لما انت قلت ان كل شيء حتى لو كان مضمون لازم يجي بالاسباب، طب وكل شيء ياتي بالاسباب والجنه لا تاتي بالاسباب؟ الجنه دي تيجي من غير سبب. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. فالجنه دي شيء نفيس، فلماذا الجنه بالذات تريد ان تنالها بالاماني والاوهام والاحلام؟ لماذا لا تاخذ بالاسباب؟ فإذا ذكر بالأوامر والنواهي قل: ربنا كريم وغفور رحيم. فكريم الآخرة أليس هو أيضا كريم في الدنيا؟ يبقى خلاص بنفس المنطق، ما تجريش ولا الرزق وقول ربنا كريم. قال بعض الصالحين: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على امتماس البصيرة. اجتهادك فيما ضمن لك، يعني دي أحد الأدلة على أن البصيرة غائبة منطمقة. ازاي؟ ان شيء ضمن الانسان وهو يجتهد فيه زي الرزق. يعني الرزق مضمون ام غير مضمون؟ لكن هل الجنه مضمونه؟ الرزق الله سبحانه وتعالى كتبه كما هو معلوم في الاحاديث، نحن هم الرزق. لكن الجنه قال: وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. فالرزق مضمون، وطبعا مش هنحتاج نوضح ان هو مضمون، وان ايضا الرزق تطلبه باسبابه، مش هتقول انه مضمون ولا تسعى في طلب الرزق، لكن تتكلم معناه بالمنطق بتاعه اللي يقول الكلام ده، ان تقول له ان الرزق مضمون واطلب الرزق لكن بهواده ولا تضيع الصلاه من اجل الرزق، فهو يقول: لا هو مضمون بس باسباب. طيب الجنه مش لها اسباب؟ ومن أهم أسبابها المحافظة على الصلاة. كذلك إذا ذكر بالصلاة من حدود الله يكون ربنا كريم. طيب ما هو ربنا كريم في الآخرة وربنا كريم برضه في الدنيا، في الرزق يكون ربنا كريم. فثم قال بعض الصالحين: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على امتلاك البصيرة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اتقى الله بتقديم حقه في اداء الصلاه على ما عداه عوضه عما فاته من الدنيا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقال عز وجل: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. وقد روي في بعض الاثار: وان العبد ليحرم الرزق بالذنب يفهمه. فمن شؤم تضييع الصلاه نقصان الرزق ونحو البركه. ومن عجيب امر بعض الناس انك اذا دعوتهم لترك شواغلهم لاجابه الداعي الى الصلاه تعرف في وجوههم المنكر. كيف يتركون العمل لاجل الصلاه مع ان العمل عباده؟ وهذه العباره شاعت وذاعت وشب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، مع انها ليست ايه قرانيه ولا حديثا نبويا، بل هي في هذا السياق عباره فجه منكره. ان رجل يامرك بالصلاه في وقتها وانت تعارضه بان العمل عباده، يعني مفهوم الكلام من الكلام الشمالي، واصبحت عباده الدنيا هي العباده. ان العمل الذي يلهيك عن فريضه الله عباده، لكن هو عباده للشيطان وهو عباده للدنيا، بدليل الحديث: تعي سعد الدرهم تعي سعد الدينار الى اخر الحديث. وهذا المكلف من اربابه الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا من المغالطات العالمانيه التي يطلقها من لا يرجون لله وقارا. ولو كان يجوز لاحد ان يترك الصلاه لانشغاله بما عداها لكان اولى الناس بذلك المجاهد الذي يكافح العدو وينتحر معه في الجهاد. ومع ذلك هل عذر المجاهد؟ مش هقول في الصلاه، لكن حتى في صلاه الجماعه، مش في صلاه الخوف، يعني حتى في الجهاد اللي هي اشد درجات الايه؟ يعني الجهاد. ومع ذلك لم يعذر في ترك الصلاه، وشرع الله سبحانه وتعالى له صلاه الخوف. او المريض الذي انهكه المرض، كان اولى ان هو يجوز له ان ينشغل بالصلاه بالمرض عن الصلاه، لكن مع ذلك لم يعذر بمرضه مهما اشتد المرض ما دام عاقلا ومستطيعا. فالمريض الذي انهكه المرض تبقى الصلاه فريضه عينيه في حقه ويصلي حسب ما يستطيع. فلا يتصور في الوجود ان يكون هناك مسلم لا يصلي الا امراه حائضا او نفساء. هذا هو الذي يعذر بترك الصلاه، الحائض والنفساء، بل لا تصح منهما الصلاه. ايضا من خصائص الصلاة وفضائلها أن الصلاة أول الإسلام وآخره. الصلاة أول الإسلام وآخره، فهي أول فروض الإسلام بعد الشهادتين كما بينا ذلك من قبل. وهي أول ما نسأل عنه من حقوق الله عز وجل يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. نفس هذا المعنى يشير إليه حديث ضعيف يروى عن أبي أمامة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ومعها صبيان لها، فأعطاها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحد منهما تمرة، قال: ثم إن أحد الصبيين لك، فشقتها فأعطت كل واحد نصفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاملات والدات رحيمات لأولادهن،

بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فصلاة الضعفاء ودعاء الضعفاء وإخلاصهم هو الذي يأتي أو هو أحد أسباب نصر هذه الأمة. واضح؟ الضعفاء الأطفال، اليتامى، النساء، الشيوخ الصاعدون في السن، هؤلاء هم الضعفاء. فالإنسان إذا امتحن أو رزق الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك، سواء ابنا مثلا مريضا مرضا مزمنا، أو أولادا صغارا ضعافا أو يتامى مثلا، أو أبا وأما كبيرا في السن، حذاري أن ينظر إلى أن هذا عبء عليه. بالعكس، الرزق ربما يأتي بسببه هو، يعني ممكن الاكتظاظ الرزق يمنع منهم بسبب المعاصي، لكن الرزق يأتي إيه؟ مش لك أنت، لأن معاصيك تمنع استخلاف الرزق وتحجبه، لكن يأتي الرزق لمين؟ هؤلاء الذين تعونهم إلى الأطفال أو النساء أو الإيه؟ كبار السن، فهؤلاء رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى. تذكرون القصة التي رويت عن سليمان عليه السلام أنه خرج مع قومه للاستسقاء، فلما أراد أن يستسقي رأى نملة قائمة بقوائمها أن رفع قوائمها وتقول اللهم اسقنا ولا تؤاخذنا بذنوب بني آدم، كان في قحط وجد، فالنملة وسمعها لأنه كان يفهم لغة النمل، فسمعها تقول اللهم اسقنا ولا تؤاخذنا بذنوب بني آدم، فقال لمن معه ارجعوا فقد كفيتم أو كفيتم بدعاء غيركم. وتعرفون الحديث، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع إيه؟ القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينقضوا. فهم يستحقون أن يمنع عنهم لا من السماء، لكن لماذا يعني الله تعالى من عدله لا يؤاخذ البهائم بذنوب الآدميين؟ فإحنا بنشرب على إيه؟ على حسابهم يعني. ولولا البهائم لم ينقضوا، ده نص صريح، لولا البهائم لم ينقض، لكن مش احنا المقصودين، ده الرزق ده بيجي لايه؟ للموات التي لا تعصى الله. كذلك نفس الشيء بالنسبه لهؤلاء الضعفاء من الاطفال او النساء او المرضى او الشيوخ، هؤلاء هم البركه وهؤلاء ترزق وتنصر بسببهم. واضح؟ فلا تنظر اليهم على انهم عبء، لكن انظر اليهم انهم ايه؟ ده مصدر خير وبركه واستدراك للرزق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما ينصر الله هذه الامه، كلمه النصر تطلق احيانا على ايه؟ على الرزق. الشاهد معروف عن سور الحج، من ياتي به من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا ولا في الاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل تذهبن كيدهما، اذا رجعت وكفرها. فتجدون ان احد المعاني التي شفت بها النصر هنا هو الرزق، ان السائل ياتي يقول انصروني نصركم الله. انصرني يعني ايه؟ ارزقني حسن. فأحيانا نطلق النصر على الرزق. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال رجل للحسن أوصني، قال أعز أمر الله يعزك الله، أعز أمر الله يعزك الله. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأنت انصر أمر الله بإقامة الصلاة ينصرك الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، يعني إني معكم بالنصر والتأييد إن كنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. ومن كان الله معه فقد تولاه، والله عز وجل لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه، بل الذل حليف من حاربه وعصاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري صلى الله عليه وسلم. وعباد الله الذين يعاقب بهم أعداءه ويعذبهم بأيديهم ويستمدون منها زادا ووقودا في رهادهم. طبعا الإشارة هنا إلى قوله في سورة الإسراء، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فهؤلاء هم الذين المؤهلون لأن يكونوا أداة لتعذيب أعداء الله تبارك وتعالى. لا شك أنهم يقيمون الصلاة، هل ممكن يكون عبد لله ولا يقيم الصلاة؟ إذا فسرنا عباد الله عبادا لنا هنا إن هذا مدح لهم، لأن في تفسير ثاني أنهم مسخرون لتعذيبهم وإن لم يكونوا مؤمنين. وبهذه العبودية يتعرف عليهم الحجر آخر الزمان ويناديهم يا مسلم يا عبد الله هذا يهدي الخلف فتعالى فاقتله، كما في صحيح مسلم. فإذا جئت يا مسلم يا عبد الله، هل ممكن يبقى عبد لله ولا يقيم الصلاة؟ ينفعش. هو اللي مش يصلي لا عايش ليه أساسا؟ الإنسان بيتعجب الشخص الذي يحيى بدون صلاة، فلماذا يتنفس من هواء الله؟ ولماذا يأكل من رزق الله؟ ولماذا يمشي في أرض الله؟ ولماذا يتمتع بالعافية التي رزقه الله سبحانه وتعالى والعقل الذي كرمه به؟ فالذي يصلي ده عايش ليه طيب؟ إيه معنى الحياة بدون صلاة؟ فإذا فتح الله سبحانه وتعالى على عباده هؤلاء الصالحين كان أعظم ما يقدمونه إقامة الصلاة في الناس، إقامة الصلاة في الناس الذين إن مكناهم في الأرض أول شيء أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نكتفي ليلة هذا القدر وأقولكم لهذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.